وحده لا شريك له شهادة أكون بها برحمة من الله مختصا، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما وعظ واعظ وبالتقوى مرشد أوصى. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهلكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في إخوانكم، واحذروا أن تقربوا محارم الله، فإن الله تبارك وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. اسلكوا درب السلامة حتى تخرجوا من هذه الدنيا بأمان. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم. في الآية الأولى بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن الخمر وما ذكر معها مما حرمه الله عز وجل، وهو رجس من عمل الشيطان. ثم توعد ربنا عز وجل بوعيد شديد لمن يقرب الخمر بقوله: فهل أنتم منتهون؟ وهذا وعيد شديد لشارب الخمر، لأن شارب الخمر المحرم في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله تعالى عهداً لشارب الخمر في الدنيا أن يسقيه في جهنم من عصارة أهل النار. وفي الآية الثانية دليل على تعاطي ما يضر بالجسم كتعاطي المخدرات، فقد روى أبو داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، ومعنى المفتر أي الذي يحدث ضرراً في الجسم والعين، والمخدرات داخلة تحت هذا. فيا أيها الأحبة، هلا قمتم كآباء بدوركم تجاه أبنائكم لصونهم عن هذه المحرمات وكفهم عنها؟ هل راقبتم أولادكم؟ لأنه للأسف قد انتشر في مجتمعاتنا الإسلامية من يتعاطى المخدرات، ومن يشرب الخمر، ومن يسهر مع أهل السوء لأجل دنيا زائلة، طمعاً في مال، وطمعاً في منصب، وغير ذلك من ملذات الدنيا الزائلة. هل سألت نفسك أيها الأب لماذا يتأخر ولدك عن المنزل؟ لماذا يأتي بعد منتصف الليل في الساعة الثانية وقد احمرت عيناه واسود ما تحتهما، ثم ينام فلا يستيقظ في الصباح باكرا، لا لصلاة صبح ولا بعدها، ويقوم وهو ثقيل متكاسل؟ هلا سألت نفسك أين كنت يا بني ليلة البارحة؟ أين ذهبت؟ أين أمضيت هذه الساعات؟ أم أنك اكتفيت أن ولدك يعمل في النهار ويأتي في المساء فيقول لك أريد أن أذهب مع أصدقائي، فتقول له اذهب لأنه يجمع المال؟ بعض الآباء لا يسألون أولادهم إلا عن المال. كم اشتغلت هذا الأسبوع؟ ماذا حصلت من عملك؟ لماذا لا تعمل دواماً إضافياً؟ اكتسب كذا من المال، تشتري كذا، ثم تفعل كذا، ولا يقول له مرة واحدة هل صليت اليوم؟ هل أديت ما فرض الله عليك؟ كم وكم من آباء لا يسألون أولادهم عن طاعة الله عز وجل، إنما يسألون عن أمور الدنيا. إن لم يذهب يوماً إلى العمل قد يوبخه الأب، لماذا لم تذهب؟ ضيعت على نفسك كذا من المال. أما إن لم يصلي في يوم كامل لا يقول له لما ضيعت الصلاة. وترك الصلاة يا أحبابنا ذنب من كبائر الذنوب، من ترك الصلاة عامداً كسلاً ملعون خبيث يخشى عليه سوء الخاتمة. كيف ترضى لولدك أن يكون خبيثاً ملعوناً معرضاً لسخط الله وعذابه يوم القيامة، ولا تعاتبه ولا تؤنبه، إنما تسأله عن ماله، ماذا جمع من مال، ما الذي سينفعه هذا المال، كيف سيدفع عنه العذاب إن كان في القبر أو في الآخرة؟ لذلك علينا أن نتذكر لا سيما في هذه الأيام في آخر السنة عندما تكثر الحفلات وتكثر السهرات، فيستدرج كثير من المسلمين إلى هذه الحفلات لشرب الخمر والمعاصي والعياذ بالله تعالى. علينا أن نسأل أنفسنا، ماذا فعلنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ماذا فعلت بهذه المسؤولية؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فرحت بمال، فرحت بأولاد، ولكن حافظ على هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك، ولا تضيع أولادك بسبب أنك قصرت في متابعة أولادك. قم بهذه المسؤولية كما أمر الله تبارك وتعالى. وأنتم أيها الشباب، أيها النشء الصاعد، إلى متى تريدون أن تحرقوا قلب أبيكم وأمكم عليكم؟ فأهلكم لم يرسلوكم للجامعات لتعاطي المخدرات ولا لشرب الخمر، أرسلوكم للتعلم، دفعوا لكم الأموال الكثيرة حتى تقر أعينهم بكم ويروا فيكم مستقبلاً باهراً مشرقاً، لا أن تتعاطوا المخدرات ثم ينتهي الأمر بكم، إما أن تموتوا بحادث سيارة أو أن ترتكبوا جناية وينتهي الأمر بكم إلى أن تسجنوا مدى حياتكم. إلى كم نسمع بإنسان قتل في حادث سيارة وأودى بحياة الآخرين بسبب أنه كان شارباً للخمر؟ إلى كم نسمع بإنسان مات لأنه تعاطى جرعة زائدة من المخدرات أودت بحياته؟ إلى كم ننتظر حتى نسمع بأمثال هذه القصص؟ فأنت أيها الأب عليك مسؤولية، وأنت أيتها الأم عليك مسؤولية، والجامعة عليها مسؤولية، والمدرسة عليها مسؤولية، كل فرد من أفراد المجتمع عليه مسؤولية، لا سيما الأصدقاء. فأنت إن كنت تحب صديقك، إن رأيت فيه أنه يقترب من الحرام، انصحه، قل له: حرام عليك، لا تفعل هذا تضر نفسك، أزجره عن هذا الأمر، ولا تتركه فريسة لأولئك الأشرار. حتى إن رأيته ممن يروج لهذه المخدرات، قف في وجهه وامنعه من ذلك بالحكمة، أوقفه عن هذا الأمر، قل له: انظر إلى هؤلاء الذين يتضررون بسببك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. نصرة المظلوم أن تقف بجانبه حتى يسترد حقه، ونصرة الظالم أن تقف في وجهه، أن تمنعه من الظلم، من ظلم الآخرين. لذلك علينا أن نفكر بهذه الأمور في هذه الأيام العصيبة، حيث ينسحب كثير من الشباب خلف آخرين همهم المتعة الزائلة في هذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أي أن الإنسان يتأثر بأخلاق صاحبه، فعليه أن يختار الصاحب المناسب لأن الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الرقي وإما إلى الحضيض. فلو كان ولدك يصاحب إنسانا فاسدا، لو كان قريبا له، لو كان هذا الصاحب ابن عمه أو ابن خاله أو ابن خالته أو ابن عمته، لا تدع ولدك يصاحب هذا الإنسان الفاسد. حتى لو كان أخاه، إن علمت من ولد من أولادك أنه فاسد، لا تجعله يؤثر على بقية إخوته فيجرهم معه إلى الفساد والعياذ بالله. هذه مسؤوليتك كأب تجاه أولادك، حتى يكون أولادك مشاعل خير ونور وهدى في زمن تعصف فيه الظلمات، في زمن الفتن، في زمن الشدائد. عليك أن تقوم بهذه المسؤولية كما أمرك الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تربية أولادنا التربية السليمة، لينشأوا على طاعة الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذين يكونون في ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل العرش، منهم شاب نشأ في طاعة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأهلنا وأولادنا من الطائعين، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Ayah 90 of Surah Al-Ma'ida means, O you who believe, alcoholic drinks, gambling, idols, and al-Azlam, which are arrows that were in the Kaaba, by which the non-believers of Mecca used to seek luck or decision, are all amongst the evil acts of Satan. Avoid them all so you may succeed. Ayah 29 of Surah An-Nisa means, and do not kill yourselves. It is understood from the first ayah that alcohol and what has been mentioned along with it are all forbidden, haram. The second ayah shows that anything that leads to self-harm is also haram. Abu Dawood narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, forbade everything that intoxicates or causes harm to one's body and eye. Illicit drugs clearly fall under the latter section of the hadith. Dear brothers in Islam, many destructive practices, such as the usage of illicit drugs and the addiction to alcohol, have prevailed in our Muslim societies, especially amongst our youth. If these practices are left without any action or even attempt to stop or minimize them, then these diseases may reach our homes without realization. O Father, O Teacher, O Guardian, keep in mind the hadith of the Messenger that was narrated by Al-Bukhari, which means, everyone is responsible for certain people and shall be questioned about this responsibility. O Father, where is your son? Are you asking about his conditions or whom he is befriending? And are you asking about where he spends his nights? Or are you satisfied with just asking him about food and money? Until when are we going to remain hearing that this youth passed away because he overdosed on drugs, or that this youth had died because of drink driving? Until when is a person going to remain silent about his friend's drug and alcohol addiction, not warning or advising him? Until when are these pills going to keep spreading among school and university students? There is no doubt that the parents play a role, that the school plays a role, and that the university plays a role. You also have a role in refraining from these destructions and have a role in advising friends and relatives by using wisdom and friendly manners. Warn them about its consequences and let them know that it is a sin in the religion of Allah. The messenger said what means, give support to your Muslim brother when oppressed and when he is an oppressor. The companion said, we support him when oppressed, but how do we support an oppressor? The Prophet replied, you stop him from oppressing others, and that would be your support to him. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us raise our children in the best Islamic way and make our descendants righteous and pious, insha'Allah ta'ala. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل لنا في أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا الله اللهم اهد من ضل من أهالينا وأبنائنا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال أمة محمد يا رب العالمين يا الله واجمع على الحق كلمتهم واجمع شملهم وفرج كربهم وارفع البلاء عنهم حيثما كانوا يا رب العالمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.